بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس شرح الطحاوي لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم الوجوه. ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين، فإنه قليل كثير البركة، لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم: إن طريقة القوم أسلم، وإن طريقتنا أحكم وأعلم. وكما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه: إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره، والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه. هذا استكمال لما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في المسائل التي ذكرها سابقا والمتعلقة بعلم الكلام وذمه عند السلف رحمهم الله تعالى. وكما ذكر في آخر الدرس الماضي، فإنه لا تثبت الوصية لأهل الكلام ولا بكتب أهل الكلام، لأنها بدع ولأن أهلها مبتدع. فالشيخ هنا يبين أن سبب وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة كما قال الشافعي وكما قال غيره: كل علم عبد لعلم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يعلل ذلك بقوله: ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. وفواتح الكلم المقصود بها الكلمات التي إذا أطلقت أصبحت دالة على معنى صحيح، على معنى صحيح لم يسبق إليه صاحب. وكان هذا معروفا في الجاهلية، فإن الواحد من هؤلاء العرب كان يقول الكلمة الواحدة فيعجب بها الناس. وأيضا أوتي النبي صلى الله عليه وسلم الخواتم، فإنه لا أحد بعده صلى الله عليه وآله وسلم يبلغ شأوة فيما قاله هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فكيف إذا كان كلامه صلى الله عليه وآله وسلم ليس مداره على البلاغة والفصاحة فقط، وإنما هو قائم على العلم الصحيح والمعنى التام والمعرفة الموثقة، فهو وحي من عند رب العالمين. لكن الفرق بينه وبين القرآن أن القرآن يتلى ويتعبد بتلاوته، وأما كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يتعبد بمعناه ولا يتعبد بتلاوته إلا تعبدا عاما حين يطلب المحدث والراوي والسامع وحاضر مجالس الحديث بجلوسه وتحديثه وجه الله سبحانه وتعالى. والفروق بين القرآن وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معروف، وأيضا الفرق بينها وبين الحديث القدسي معروف. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي الفواتح والخواتم، فإذا جئت لأي حكمة أو قولة لأي شعب من الشعوب فتجد ما يغني فيها ما يغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جئت لقول يقال عنه إنه هو الجامع المانع فإنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان بما آتاه الله تبارك وتعالى أبلغ الناس وأفضح الناس عليه الصلاة والسلام. هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن نفسه بقوله كما في الصحيح: أوتيت جوامع الكلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتكلم بالكلمة الجامعة التي تحوي من العلم والمعنى والعبادة والفكر ما لا يبلغه كلام غيره. وإنما كان كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه المثابة: أوتي الفواتح والخواتم وجوامع الكلم لأمور ثلاثة، أولها وأعظمها أن كلامه وحي من الله عز وجل، إن هو إلا وحي يوحى وهو الحكمة. فإذا كان وحيا من عند الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون فيه من المعنى ما يليق به. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أفصح العرب، وهذا معلوم عنه عليه الصلاة والسلام. ومن ثم فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوتي من البيان واللسان ما به يبلغ هذا الدين أتم البلاغ. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حريصا كل الحرص على أن يبلغ دين ربه تبليغا تاما، فكان عليه الصلاة والسلام يختار جوامع حتى يبقى كلامه وتبقى المعاني. ومن هنا عرف عنه صلى الله عليه وآله وسلم في كلامه أن كلامه كان يعد عدا، وأن خطبه عليه الصلاة والسلام كانت قصيرة لأنها تحمل المعاني الكثيرة. والمعنى الآخر لفواتح الكلم وخواتمه وجوامعه هي أنه أوتي صلى الله عليه وآله وسلم بفواتح العلوم وخواتمه، كما فسره الشارح هنا قال: فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم وجه. والمقصود أن كليات العلوم وكليات الدين جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا العلوم الأولية المتعلقة بأول هذا العلم وأول هذا الأمر أتي به صلى الله عليه وسلم، وأيضا آخره. فبلغنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء عن الله وعن خلق السماوات وعن خلق الإنسان وعن قصص الأنبياء وعن أيضا أواخره ما يجري في آخر الزمان من فتن وأشراط وما يجري بعد ذلك من الساعة والحساب والجزاء والجنة والنار. فجاء كلامه عليه الصلاة والسلام إذا جمعناه إلى ما في كتاب الله عز وجل على أتم وجه في البيان. ثم إن الشيخ الشارح رحمه الله تعالى يقول: ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابه، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة، بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة. المقصود أن البدع لما نشأت اضطر أهل السنة والجماعة إلى الرد عليها ونقضها، ومنهج أهل السنة والجماعة هو التحصيل أول بمنع البدع ومنع المبتدعين والاحتساب، لكن إذا وقعت البدعة ووقع الاحتراب فإنه لا بد من الرد عليها وجوابها كما فعل السلف رحمه الله. ولكن اللي حدث هو أنه كثر القول بالحق تارة وبالباطل تارات كثيرة، فكثرة هذا الخوف جعل الكلام في هذه المسائل بالنسبة للناس المتأخرين جعلت الكلام كثيرا، وبالأخص من لم يتكلم بهذا العلم عن علم كما كان أئمة السلف رحمه الله. ومن ثم كثرت كتب أهل الكلام التي تجدها كبيرة كثيرة الكلام ولكنها قليلة قليلة البركة، بعكس كلام الأئمة رحمهم الله تعالى فإنه كان كلاما قليلا كثير البركة. ومن تأمل أيها الإخوة تاريخ التأليف والكتابات فإنه سيجد هذا مضطربا، يعني في أوائل التدوين للعقيدة يعني في القرن الأول أو القرن الثاني بداية القرن الثاني أوائل التدوين، لو قارنتها بالكتب التي ألفت بعد قرنين أو ثلاثة فستجد بينهما بونا شاسعا، فكتب الأولين كانت قليلة وأيضا قليلة الكلام لكنها تحمل معاني عظيمة وردودا قوية، وكتب المتأخرين يكثر فيها ما يداخلها، وأما كتب أهل الكلام فإنها أنكى وأنكى من جهة أنه قد خلط فيها الحق بالباطل. ومن هنا قال الشيخ رحمه الله تعالى عن فقه السلف وكلام السلف ونحو ذلك: لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم طريقة القول، يعني السلف الصالح أسلم، وإن طريقتنا أي أهل الكلام أحكم وأعلم. هذا كلام المتكلمين وهي عبارة شهيرة لبعض علماء الكلام ومنهم علماء الأشاعرة، فإنهم لما تكلموا في علم الكلام وخلطوه بمقالات المتفلسفة وأدخلوا المنطق فيه وإلى آخره، وجرى الكلام بأن هذا مخالف لما كان عليه السلف، أتوا بهذه العبارة وقالوا طريقته القوم يعني السلف أسلم، لأنه لا يتكلمون إلا بما في الكتاب والسنة ويأخذون بظواهرها فطريقتهم أسلم. قال: وأما طريقتنا نحن فهي أعلم وأحكم، لأنها وضعت القواعد ووضعت الأسس أدخلت المنطق أتت بالحجج الكلامية فهي أعلم وأحكم، وهذا كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى غير صحيح، وهذه المقالة مقالة فاسدة، فإن الصواب أن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم. ضرب الشيخ بمثال آخر وأرجو أن نقف عنده لأن البعض للأسف قد يكون به، وهو من لم يقدر قدرهم من المنتسبين إلى الفقه في باب الأحكام الشرعية والفقه في الإسلام. يتكلمون في الفقه ويفرعون عليه ويقاعدون له قواعد أحيانا تخالف الدليل الصريح، حتى صارت قواعد الأئمة عند بعضهم مقدمة على أدلة الكتاب والسنة. فلما حقق بعض هؤلاء وقيل لهم بعض مسائل الفقه عندكم تخالف دلائل الكتاب والسنة، قالوا لا، السلف لو تعلموا علمنا لقالوا بقوله. ماذا يقولون؟ يقولون السلف لم يتفرغوا للاستنباط، استنباط الأحكام الشرعية وضبط القواعد والأحكام اشتغالا منهم بغيره، مثل الجهاد والعبادة، الجهاد والعبادة. قالوا والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه. وهذه الكلمة فعلا قد يتهوى بها البعض ويقول إن العالم الفلان في القرن الخامس أو السادس من علماء الشافعية أو المالكية أو الحنبلية أو الحنفية أفقه من بعض الصحابة، فيفضل في الفقه هؤلاء على أولئك. فإذا سألته لماذا هم أفقه قال لك هذا الجواب: إنهم لم يضعوا القواعد، لم يتفرغوا لاستنباط القواعد والمسائل، لذلك فالمتأخرون من العلماء أفقه من المتأخرون. وهذا خطأ كبير، لأنه إن كان المقصود بالعلم هو الفهم والعمل فلن يأتي أحد من ناحية العلم والفهم والعمل بمثل ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن سار على طريقتهم من التابعين والتابعين، فهم أعلم الناس وهم أيضا أعرف الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفقه الناس في الفهم والاستنباط. ومن هنا تجد طريقتهم رحمهم الله تعالى طريقة الاتباع، طريقة الفهم الصحيح الدقيق المباشر والاتباع، بينما المتأخر شغلوا بالتشقيق والتقعيد وربط الأحكام لبعضها إلى حد أنه قد يعرض الواحد منهم عن حديث عن رسول عن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يخالف قاعدة إيمانه، فهو يقعد حتى تصبح القاعدة الفقهية عند هذا الإمام وكأنها وحي منزل من عند الله عز وجل، فيرد من أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بلا شك نقص كبير، ومن ثم فلا يقاس المتأخرون بالمتقدمين، بل قد يقول بعضهم إن الصحابة لم يكونوا فقهاء، الصحابي فلان لم يكن فقيها. وفعلا هذا ورد في بعض كتب الأئمة وورد في بعض مقالات المتأخرة أن يقول هذا الصحابي ليس فقيها، وهذا خطأ. صحابي جالس رسول الله وسمع من رسول الله، أتراه يقل علمه عمن لم يجالس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهذه هفوة قد يكون به من يغتر بما جمعه من فقه إمامه ونحو ذلك، كما أن الأولين اغتروا بعلم الكلام فقدموه على علم السلف الصالح. نعم. فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم، وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها وهممهم مشمرة إلى المطالب مشمرة مشمرة وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. نعم، هذا جواب دقيق، سواء فيما يتعلق بمسائل العقيدة أو مسائل الشريعة والأحكام الفقهية. هذا الذي يقول الصحابة أو قدماء السلف لم يكونوا فقهاء أو لم يكونوا أعلم وأحكم في المسائل العقدية، هؤلاء جهلوا حال هؤلاء السلف رحمه الله، وجهلوا ما كانوا عليه من عمق الفهم ومن قلة التفنن ومن كمال البصيرة ومن ربط العلم بالعمل، لأن العلم والعمل عندهم كانت تمشي جنبا إلى جنب، بخلاف هؤلاء المتأخرين الذين تأخر العمل عندهم فشغلوا بالعلم، فصار الواحد من هؤلاء قد يجلس الشهور يدرس أحكام الصلاة ثم إذا قام يصلي لا يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جزء من صلاته يصليه كما قال له فلان وعلا من الأئمة مخالفة للنص الصريح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما هؤلاء كانوا أعمق الناس إيمانا وعلما وتفكيرا. ومن هنا أيها الإخوة، فإن فائدة هذا الكلام بالنسبة لنا مع أي مسير في حياتنا المنهجية والعلمية وطلب العلم، فائدة هذا الكلام أن تحذر من أن تكون ممن يسير على طريقة المتأخرين، غرور بالعلم وكثرة وتشقيق للمسائل وغيرها، ثم إذا جئت إلى العمل وجدته قليلا. الواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في علمه. ومن هنا قال الشيخ رحمه الله تعالى: ووالله ما امتاز عنه المتأخر إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف، تشقيق المسائل، يعني تجدهم منشغلين في جزئيات وقد تركوا كليات. والقوم وهم السلف رحمهم الله تعالى كانت طريقتهم أنهم يراعوا أصولها ويضبطوا قواعدها ويعملوا بها، لا يسارعون ويكثرون من التفريع والتنويع والتشقيق الذي يلهي الإنسان ويشغله عن المسألة الأصلية. وهذا يا أيها الإخوة للأسف الشديد مشاهد، وإذا أصبحت الأمة تعنى بتفريعات المسائل وتنشغل بها الانشغال التام عن أصولها ضيعت الأصول، ولم تصل في تشقيق المسائل إلى طائل. ومن ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وهذه أيها الإخوة مسألة تربوية يجب أن نراعيها جميعا. إلى أين تكون همة الإنسان؟ همة الإنسان إلى المطالب العالية. ما هي هذه المطالب العالية؟ المطالب العالية أيها الإخوة هي أن تحقق العبادة لله. المطالب العالية أن تعمل للدار الآخرة. المطالب العالية أن تكون حياتك كما كانت حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وليست المطالب العالية أن تفاخر القوم في قيل وقال وفي كثرة التشقيق. ونحن هنا نعلم أن علم السلف وفقههم مفيد للأمة، لكن نحن نتكلم عن شيء، نتكلم عن علم قد يخالف الدليل إما في الاعتقاد وإما في الأحكام الشرعية، فهذا العلم مرجوح. والإنسان الذي يشمر إلى المطالب العالية هو الذي يتبع الراجح، أو أنه علم مشغل كما ينشغل الإنسان في نوافل عن فرائض، فهذا كله مما يستفيده طالب العلم، فتكون همته هي الأمور العالية التي تقربه إلى الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على أن نسلك طريقة سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى في علمهم وعملهم، وأن يغفر لجميع أئمة المسلمين وعلماء المسلمين. نعم. وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم. نعم، هذا إشارة إلى ما ذكرناه في المقدمة، لأن غالب شروح الطحاوية كانت شروحا قد تأثرت بعلم الكلام، وأنا اطلعت على أكثر من 3 أو 4 منها مالت إلى طريقة المتكلمين من الماتريدية والأشاعرة، وإصغاؤهم إلى مسائل الكلام المذموم واستمداد هؤلاء الشراح من علم الكلام والإتيان بعباراتهم هي التي دعت المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن يؤلف هذا الكتاب. نعم. والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة، كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة، ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. طيب، هنا الشيخ يعني يقول معلقا على أولئك الشراح الذين أصغوا إلى علم الكلام، جوابا لسائل هذا السائل سيقول: ولماذا ننكر عليهم إذا أدخلوا عبارات ومصطلحات انتشرت في زمن؟ وهل إدخال المصطلحات في كتب العلم ومنها كتب العقيدة المصطلحات الحادثة ممنوع؟ فبين الشيخ رحمه الله تعالى هذه القاعدة المهمة، أن السلف رحمهم الله تعالى لم يكرهوا التكلم في المصطلحات الكلامية الحادثة كمصطلح الجواهر والأعراض، الجواهر القائمة بنفسها والأعراض التي لا تقوم بنفسها، وكمصطلح الجسم، وله فيه معان عدة كما سيأتينا إن شاء الله عند تفصيل الكلام في الصفة، والعرض ونحو ذلك، وهل العرض تقوم به الصفة أم لا تقوم به الصفة، وهو الذي لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره، وكذا الألفاظ الأخرى كالجهة والتحيز وغيرها. قال: لم يكره التكلم فيه لكونها مصطلحا جديدا فقط، لأن السلف رحمهم الله تعالى كانوا أهل عرفة بالمعاني والحقائق، ومن ثم فإذا جاءت عبارات جديدة ليس فيها ما يشكل لم يكونوا يمنعون. والدليل على ذلك اتساع رقعة اللغة العربية. يعني لو جئت إلى يعني تدوين النحو وتدوين البلاغة وتدوين اللغة العربية التي تسمى بالقاموس أو جوامع اللسان العربي، لو وجدت هذه الكتب كلها ألفت في الإسلام، ولتجد أعظم مصادرها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل عني الأئمة والعلماء بغريب القرآن وغريب الحديث، وكتب غريب القرآن وكتب غريب الحديث كانت هي الأصل التي اعتمدها من ألف في مجاميع اللغة العربية. يعني جئت لسان العرب أو تاج العروس شرح القاموس، شرح القاموس المحيط للزبيدي، وهما من أكبر المراجع، بل هما يكادان يشملان كافة كتب اللغة تقريبا، لوجدت مصادرهم وأعظم مصادرهم القرآن الكريم وكتب غريبة وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكتب الغريبة التي ألفها العلماء رحمه الله. إذن السلف لم يكرهوا هذا ولم يمنعوا هذا، وإنما اللغة العربية واسعة في معانيها واختلافها، فلا بأس أن يعبر عن أي مسألة من المسائل أو حكم أو غيره بتعبير جديد، ولم يرد ذلك أحد من العلماء رحمه الله. ولكن لاحظوا معي، إنما كرهوها لكونها ألفاظ التبس فيها الحق. وإلا فالعبارات الصحيحة ولو كانت حادثة إذا عبرت عن معان علمية صحيحة فلا إشكال فيها. وانظر إلى كافة كتب التفسير وكتب شروح الحديث وكتب الفقه وكتب الفنون الأخرى والمجاميع الكبرى، تجد فيها من المصطلحات الحادثة ما لا يوصف ولا يحيط به أحد، ومع ذلك لم يمنعوا السلف رحمه، ولكن منعوا لأن هؤلاء أدخلوا، لاحظوا، هذه العبارات لتكون دالة على معاني جاء بها الكتاب والسنة أدت إلى لبس الحق بالباطل أو إلى مخالفة دلالة الكتاب والسنة. وعلى هذا فلو تأملنا في أسباب كراهة السلف رحمهم الله تعالى لهذه المصطلحات الحادثة، قال لك أولا لاشتماله أي علم الكلام أو المصطلحات الحادثة على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ثم فهي أيضا مخالفتها للكتاب والسنة، وهذا فعلا سبب أول صحيح، لأن هذه المصطلحات للأسف الشديد يرد بها أحيانا نصوص الكتاب والسنة. ومن هنا قال الشيخ رحمه الله تعالى عن هؤلاء الذين أتوا بهذه المصطلحات وعولوا عليها وردوا بها الكتاب والسنة، قال ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. وأرجو أن تقفوا عند قوله ما عند عوام المؤمنين، وتقارن مثل هذه العبارة لابن أبي العز الحنفي متى، في القرن التاسع الهجري أو الثامن الهجري، وكلام الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات لما يتكلم عن هؤلاء المشركين الداعين إلى الشرك من عباد القبور قال: فإن العامي الواحد يغلب ألفا من هؤلاء. العامي الموحد يغلب ألفا من هؤلاء. وكذلك هنا يقول الشيخ، يقول: بسبب هذه المصطلحات الحادثة تجد عند العوام عام عوام المؤمنين من العلم ما لا تجده عند هؤلاء المتكلمين فضلا عن علماء المسلمين. يعني السبب الأول لمنع السلف رحمهم الله تعالى من استخدام هذه المصطلحات الحادثة أنها قد تشتمل على أمور وقواعد كاذبة مخالفة للكتاب. تفضل. ثاني، ولاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل كثر المراء والجدال وانتشر القيل والقال وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه. السبب الثاني اشتمالها على الحق والباطل وكثرة القيل والقال والجدال والمراء المنهي عنه، هذا سبب ثاني. وسبب ثالث أن هذه المصطلحات لما استخدمت تولدت عنها مقالات أخرى مخالفة للشرع، مخالفة للشرع الثابت ومخالفة للعقل الصحيح، وهذا مؤكد. فإن هذه المصطلحات قد تولد عنها في كتب المتكلمين من المسائل والأبواب ما هي مخالفة للحق، تولد عنها مسائل فلسفية وكلامية مبنية على أوهام وضلالات الملاحدة أحيانا والفلاسفة وغيرهم، كلها بسبب استخدام هذه المصطلحات وتحويلها إلى قواعد يرد بها الكتاب والسنة. ولو أردنا أن نختصر هذه الأسباب لقلنا أن هذه لم ترد في الكتاب والسنة. ثانيا أن هذه المصطلحات اختلف فيها أصحابها اختلافا كبيرا، يعني إذا أتوا بمصطلح لا يأتون بمصطلح هم يتفقون عليه، وإنما حتى المناطق والفلاسفة والمتكلمين يختلفون في هذا المصطلح نفسه. وثالثا اشتمالها على حق وباطل. ورابعا أن السلف رحمه الله تعالى تجنبوها حتى بعد دخولها عليهم، أي لما دخلت عليهم تجنبوها. وأيضا ما ذكرناه قبل قليل من اشتمالها على نتائج ومقالات باطلة. فلهذه الأسباب كلها كره السلف رحمه الله تعالى استخدام المصطلحات الحادثة. أما مجرد المصطلح كمصطلح يعبر به عن معنى صحيح فهذا لم يكره السلف، بل العلوم الإسلامية واللغة العربية من أوسع ما تكون في هذا المجال. نعم. وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم، لعلي أن أنظم في سلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رحم الله السلف ورحم الله ابن أبي العلم، يؤلف مثل هذا الكتاب الجامع لكلام أئمة المحققين وها هو ينفع الله عز وجل به ويصبح كتابا ومرجعا يطبع منه مئات الألوف ويدرس عليه أيضا ملايين طلاب العلم في جميع أنحاء العالم. وهو يقول: إنني أحببت أن أشرحها سالكا طريقة السلف يتمنى أن يحشر الله وأن ينضم في سلكه. وهذه الغاية العملية للعلم الصحيح. يا أيها الإخوة، مداخل الشيطان كثيرة. أن يقال عنك أنت المحقق الذي لم يسبق إلى هذه المسائل هذا مرض. أن يقال هذا العالم الفلاني الكبير هذا مرض. أن يقال هذا الذي جمع كذا وكذا من الفنون هذا مرض. إن لم يكن هذا العلم لغاية وهو العمل والنصح للأمة، وأن يستفيد الإنسان، طالب العلم نفسه يستفيد من هذا العلم، وإذا كتب أو ألف أو علم أو درس يستفيد هو أولا من هذا العلم. وهل هناك خير في حياة الإنسان من أن يسير مع ركب السلف الصالح وأن يكون معهم، وإذا ذكر السلف ذكر منهم، وإذا ذكر الكلام الصحيح المدلل ذكر معهم حتى ينضم في سلكهم في من يرفع الله عز وجل ذكرهم ويحشر معهم يوم القيامة؟ لأن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يحشر المؤمنين وأزواجهم وأصنافهم، كما أنه يحشر الظالمين وأزواجهم، كما قال الله تعالى: احشر الذين ظلموا وأزواجهم. والمقصود الأزواج هنا ليس الزوجات وإنما الأصناف، فتجد كل صنف من الظالمين مع بعض يحشرون يوم القيامة. فكون الإنسان يسعى إلى أن يحشر مع هؤلاء هذه أمنية عظيمة، ينبغي له أن يخلص فيها لربه سبحانه وتعالى، وإلا فما فائدة هذا إذا كان الإنسان سينتقل من هذه الحياة ويقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى ليسأل عن علمه ماذا عمل به. وهذه الغاية العظيمة يحتاج إليها طالب العلم في هذه الأيام التي تكبرت فيها الفتن. أين موقعك يا طالب العلم اليوم؟ أطلت رؤوس البدع وصار لها راية، صار لها قوة، صار لها شأن، انتفخ باطلها، صار لها إعلام، صارت مقالاتها وأخبارها مدونة. أين موقعك يا طالب العلم في هذا الصدام بهذه الأشياء؟ هل أنت مائل إلى الروافض؟ أو مائل إلى الصوفية؟ أو إلى الجهمية؟ أو إلى العصرانية؟ أهل الأهواء؟ أو إلى العلمانية ومن يسمون أنفسهم بالليبرالية؟ وإحدى أسس الليبرالية العلمانية. فهم فروا من الرمضاء إلى النار. أين أنت؟ إلى أين تسير؟ هل ذهبت بمذهب السلف؟ هل ضعفت ثقته الثقة بهذا المذهب وبهذا المنهج العظيم؟ يا طالب العلم، أين أنت من هذا الواقع الزائف في عولمة طاغية ينتفخ فيها كل باطل؟ لا بد تحدد طريقة، ولا بد أن تعرف كما يعبرون في مجالات أخرى، أن تحدد موقعك الحقيقي الذي تقيم فيه بناء راسخة وتنطلق منه إلى الأمام. لا داعي للهمهمة والغمغمة هنا أو هناك، تريد أن تركض مع هؤلاء لتستفيد قليلا، وتركض مع هؤلاء لتستفيد قليلا. كلا والله، ما سار إنسان مع قوم قد ظلوا الطريق إلا وزادوه تيها وضلالا، وزادوا قلبه ظلمة وغمة. والأمر جلي، وهو أيضا أمر تتبين فيه الحقائق، لأن الذي يبينها ويصلها رب العالمين. ولا يمكن لأحد كائنا ما كان أن يخلط الحق بالباطل ويبقيه مخلوطا ملتبسا، لا بد أن يبين الحق. سنة الله عز وجل أنه لا أحد يسير على باطل يزعم الحق ويبقى لا يعرف بأنه باطل، ولا يبقى أحد يخلطه ويزعم أنه الحق، لا بد أن يستفيد الحق. وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز في سورة الأنعام: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم. واسمحوا لنا إذا أكدنا على هذه القضية، وأن منهاج السلف رحمهم الله تعالى في هذه الأيام يوجه إليه تهم وطعنات. وقد يرى طالب العلم غربة أو نوع غربة في بعض الأوقات والأماكن والوسائل، فعليه ألا يضعف، وألا يصيبه وهم، وألا يتردد، بل يسير على الطريق. سر على طريق منهاج السلف، فإنه طريق ثابت كما قال شيخ الإسلام، ولا بد أن أعيدها في مقدمة الواسطية. قال: أما بعد، فهذا من هذه الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة إلى يوم القيامة. فلاحظوا معي، شوف الشارح، شارح الطحاوي ماذا يقول؟ شوف هذه العبارة هي زبدة الكتاب. يقول: أنا سرت على طريقة السلف، أرجو أن أسلك معهم، أن أحشر في عدادهم، أن أحشر معهم، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نعم. ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهاب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم، طبعا الشيخ رحمه الله تعالى يقول إنه اختصر، آثر الاختصار على التطويل، وهو يكتب كتابا كبيرا في مجلدين، فرحمه الله تعالى، يعني ما يعني أعظم تواضع هؤلاء العلماء، فإنه يعتبره شرحا مختصرا، مع أنه كتاب جليل فيه من مسائل العلم والتحقيق ما لا يوجد في غيره مجتمعا فيه، رحمه الله رحمة الله. نعم. قول الطحاوي: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. طبعا هنا ملحوظة لغوية: إن الله، هذا كلام الطحاوي. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله، إن يجب كسرها لأنها مقول القول، وسيأتينا فيما بعد، وإن محمدا عبده المصطفى، أي نقول إن محمد. وجملة مقول القول لا بد أن تكون جملة، لا يجوز أن تكون مفردة، وهذا معروف في اللغة العربية، وهي من المواضع التي يجب فيها كسر همزة إن إذا جاءت مقول القول. فإذا قلت نقول قال وجاءت بعدها إن فلانا ذهب أو إن فلانا لم كذا، فلا بد أن تكسر الهمزة. تفضل. شيء قال الشارح: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول الشيخ: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، يعني معتقد مجمعا عليه عقيدة قلبي بالنسبة لهذا التوحيد بتوفيق الله، يعني مستعينا بالله. والإنسان في كل عمل بحاجة إلى الاستعانة والتوكل على الله عز وجل وطلب التوفيق منه. إن الله واحد لا شريك، إن الله واحد لا شريك له، هو مقتضى كلمة التوحيد لا إله. وهذا التوحيد الذي هو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، هذا التوحيد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فيه ثلاثة أشياء. أولها أنه أول دعوة الرسل، وثانيها أنه أول منازل الطريق، وثالثها أنه أول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. أما كونه أول دعوة الرسل فهذا كما في النصوص التي ذكرها، فكل رسول دعا قومه إلى توحيد الله. لقد أرسلنا نوحا إلى قوم فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله. وكذلك بقية الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. ما من رسول، ما أرسلنا أحد من الرسل إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. وهذا ينقض كما سيأتي من يفسر لا إله إلا الله بأنها الإقرار بالربوبية أو أنه لا خالق، أنه لا إله إلا أنا إيش فاعبدون. وأول أمر في القرآن وأول نهي في القرآن على ترتيب المصحف هو الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك. اقرأ الآية من سورة الفاتحة وابدأ بسورة البقرة، لن تجد أمرا ولا نهيا إلا عند قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ثم بعدها: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعبدون. إذن هو أول دعوة الرسل، وهذه مسألة واضحة. ذلك الثانية: أول منازل الطريق. هنا منازل الطريق أي طريق السالك إلى الله عز وجل. أول المنازل هو منزلة التوحيد، ومن ثم فإن ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين شرح منازل السائرين افتتح هذه المنازل بمنزلة التوحيد. إذن أول منازل الطريق بالنسبة للعابد لله بالنسبة للإنسان هو منزلة التوحيد، ولهذا أطبقت الأمة على أنها هي الفيصل بين المسلم والمشرك، وأن أي إنسان كان كافرا مشركا بالله عز وجل لا يمكن أن يسلك هذا الطريق، طريق الإسلام، طريق العبادة، طريق الطاعة، طريق الصلاة، طريق الصيام، طريق الانتساب إلى الأنبياء، لا ينفعه إلا بأن يفتتحها بهذه المنزلة، أن يشهد أنه لا إله قبل أن يشهد أن لا إله إلا ذا اعتبار بأي شيء. وحتى لو اختلف الفقهاء والأصوليون هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين، فهم مجمعون على أنه لا يطالب بها إلا بعد هذه المنزلة وهي منزلة التوحيد. قال وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل، أي أول مقام ينطلق منه السالك إلى الله عز وجل في العبادة والطاعة هو توحيد العبادة. ما الفرق بين منازل الطريق ومقام السالك؟ قال لك أول منازل الطريق هو المفتتح، أما مقام السالك فالسائر إلى الله عز وجل في عبادته لا بد أن ينطلق من التوحيد، لأن الأعمال كلها قواعد الدين وقواعد الشريعة إنما تدور على هذا التوحيد. فمن سلك الطريق إلى الله تبارك وتعالى في العبادة والطاعة وما يتبع ذلك من زهد في الدنيا وإقبال على الآخرة وقيام بما أمر الله عز وجل، فهذا المقام الذي يقومه الإنسان وهو سائر إلى ربه سبحانه وتعالى لا بد فيه من مقام التوحيد، توحيد العبادة لله سبحانه. طيب يضاف إلى ذلك، يضاف إلى هذه الثلاثة شيئان، أحدهما أن مقام التوحيد هو أيضا آخر منازل الطريق. كيف؟ لأن الإنسان لا ينجو إلا إذا مات، إلا إذا مات على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وقد جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من مات وهو يشهد أو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن هي آخر منازل الطريق، لا بد فيها من الخاتمة. فإن لم يختم لصاحبه بها أعني أنه نقضها فلا تنفعه المنازل. ومن هنا جعلها ابن القيم رحمة الله عليه في منازل السائرين أول المنازل وآخر المنازل، أول المنازل التوحيد وآخر المنازل التوحيد، بها يختتم، بها يبتدأ وبها يختتم. والثالثة ما كل بقية انتهام يعني هذه الرابعة، والخامسة أن هذه الكلمة هي المنزلة الأولى والأخرى التي بها يتم الحساب عند رب العالمين، فمن أتى بها محققة فهو ناج، ومن لم يأت بها فهو هالك. فالمقام بين يدي الله يوم القيامة إنما يقاس بهذه المنزلة العظيمة وهي توحيد العبادة لا إله إلا الله. تفضل يا شيخ. تفضل يا شيخ. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان. طيب هنا انتقل الشيخ لما تكلم عن أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي أول دعوة الرسل، تكلم عما يذكره الذين يكتبون في مسائل العقائد من المتكلمين وغيرهم، وهي مسألة ما هو أول واجب على المكلف، المكلف ما هو أول واجب؟ طبعا لما تقرأ في كتب المتكلمين ترى عجب، فتجد من يقول أول واجب على المكلف النظر، ويقصدون به النظر العقلي والاستدلال لأجل تثبيت التوحيد، هكذا يعني يجب عليه أن ينظر حتى يقر بالتوحيد ويستدل. ويعنون بالنظر النظر الكلام، وإلا فلا شك أن كل موحد إنما يؤمن ويسلم بعد النظر. يعني أرأيت الرجل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يكون من عباد الأصنام ثم يأتي ويسلم، أتراه أسلم بدون وحي؟ كلا، وإنما نظر فرأى أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، وأن مقتضى أن الله هو خالق السماوات والأرض وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، أن مقتضى ذلك أنه لا يعبد إلا هو، فيأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشهد الشهادة. هذا لا يريده المتكلمون، وإنما يريدون النظر العقلي المبني على الاستدلال المنطقي. هذا قول إن الإنسان لابد ينظر النظر، أول واجب أن ينظر النظر العقلي حتى يعرف الله فيوحده. ومع أن هذا التوحيد عندهم فيه غبش كما سيأتي، إلا أننا نتكلم قبل ذلك عن هذا النظر، فإنهم يقصدون به نظرا عقليا باستدلالات العقلية، ولا يرضون باستدلال فطري ولا باستدلال واضح جاء به الكتاب والسنة في أن الله خلق السماوات إذن هو المستحق للعبادة. فهذا قول أن أول واجب هو النظر، وهذا قول آخر. تحذلق بعض المتكلمين وتفيحق فقال لا، النظر هذا غاية، لكن لابد قبل ذلك من القصد إلى النظر، يعني قبل النظر بحاجة إلى إرادة اللي هي إيش؟ القصد. قالوا إذن قبل النظر هناك الواجب القصد إلى النظر، فقالوا أول واجب القصد إلى النظر، يعني يجب عليك أنك تركض، طبعا لا يلزم أن يكون برجليك ويديك وإنما بعقلك إلى النظر، أن تقصد إلى ذلك. وهذا كلام ساقط، كان الإنسان في أموره كلها إنما يقصد ذلك، والإنسان مميز في أفعاله وحركاته أنه يتحرك بالإرادة، فهو في جميع أفعاله يتحرك بالإرادة، فلماذا تجعل الإرادة هي أول واجب؟ وإذا جعلتها هي أول واجب ثم جعلت الثانية النظر اللي هو النظر العقلي الفلسفي، تبين بطلان هذا القول. طائفة ثالثة أتت لما هو أشنع فقالوا بل الواجب هو الشك، لماذا؟ قالوا لأن الإنسان إذا كان سينظر في أمر قد سلم به سابقا فهذا ليس نظرا، هذا كما يقال حكم مسبق تريد أن تستدل له، وإنما الواجب أن تشك أولا، فإذا شككت فابحث عن الأدلة ثم بعد ذلك تنتهي فيها إلى معرفة وهذه خبطة شنيعة، فإن كون الإنسان يؤمر بالشك ومعه اليقين، يؤمر بأن ينزع ما عنده من يقين أولا ليبقى شاكا لا يدري ما هو الحق من الباطل حتى يستقر، هذا فيه ظلم وفيه جناية على هذا الإنسان، ولا أظنه يتحقق إلا من إنسان شاك فعلا أو زائغ الإيمان، لأن الله عز وجل فطر الإنسان على معرفة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة أي فطرة، فلماذا تريد أن تنزع هذه الفطرة وتطلب من الإنسان أن يحذفها وأن يلغيها ليبقى الإنسان شاكا مترددا حتى ينتقل بعد ذلك إلى النظر في أقوال هؤلاء الملحدين والنظر في أدلة هؤلاء المؤمنين ويناقش هؤلاء وهؤلاء ويمايز بين أدلة هؤلاء وهؤلاء لينتهي في النهاية إلى نتيجة؟ هذا لا شك أنها يعني فعلا هفوها عظيمة، ومن المتقدمين الذين دعوا إليها بقوة أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة الفقه، لكنه في آخر عمره اقتصر على صحيح البخاري، فنرجو له حسن الخاتم، لكن كتبه الموجودة فيها من التصور وعلم الكلام ما يجب أن يحذره المسلم، وخاصة في كتابه المشهور الكبير إحياء علوم الدين. أبو حامد الغزالي هو ممن دعا إلى الشك، لأن أبا حامد الغزالي نفسه تقلب بين المدارس باحثا عن الحق، وألف في ذلك رسالة سماها المنقذ من الضلال، وقال عن نفسه إنني ذهبت إلى هؤلاء القوم باحثا عن الحق معهم، يعني المتكلمين، ثم انتقل إلى الصوفية، ثم انتقل إلى الفلاسفة، ثم انتقل إلى الباطنية، حتى الباطنية دخل معه يبحث عن الحق، فلم يجد عند هؤلاء الحق. فإن صح ما ذكروه لترجمته فإنه اقتصر في آخر أمره على صحيح البخاري ومات وهو على وجهه. هذه المقالة بأنه لا بد فيها من الشك هي التي التقطها فلاسفة الفكر الأوروبي المعاصر، وليس غريبا على أولئك، لأن الفكر الأوروبي كله قائم على فلسفات قديمة وحادثة وكلها إلحادية، ليس غريبا على هذا. ومن ثم انبرى أحد المفكرين الفرنسيين واسمه ديكارت ليقول بنظرية الشك، وأن نظرية الشك هي التي تقود إلى اليقين. وبعض الباحثين كتب كتابا يقول فيه إن ديكارت أخذ هذه النظرية عن أبي حامد الغزالي، وللأسف أنه قال هذا مفتخرا بذلك. وسبحان الله، يعني نفتخر بكون هذا العالم يقول بهذه النظرية الفاسدة، وكون هذا المفكر الفيلسوف الغربي يتلقفها أو يقول بما فيه، هذا كله من ضعف الثقة بمنهج السلف الصالح رحمه الله. وكون الإنسان يفرض على نفسه الشك لا يجوز، وكون الإنسان يمحو ما معه من اليقين من أجل أن يشك حتى ينظر ويدلل أيضا لا يجوز. ولكن هل يقع الشك من بعض الناس؟ نقول نعم، من الناس من يشك في هذا الرسول، هل هو رسول أو لا، وفعلا يصبح عنده شك، لكن بعد ذلك سيتبين له لو بحث عن الحق الدليل. من الناس من أورده بعده عن منهاج السلف وبعده عن الكتاب والسنة الشيء والحيرة كما ذكرنا سابقا وكما سيأتي عن المتكلمين وحيرتهم وشك. ومن ثم قال بعض السلف أكثر الناس شكا عند الموت المتكلمين. إذن القول بأن أول واجب هو النظر فاسد، أول واجب هو القصد إلى النظر فاسد، أول واجب هو الشك فاسد، والصحيح أن أول واجب هو إيش؟ عبادة الله وحده لا شريك. طيب تفضل. بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. يا سلام، هذا التقرير لمسألة ذات شقين. الشق الأول، اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن أي كافر لا يدخل في الإسلام إلا بالنطق بالشهادة، لا بد أن ينطق بالشهادتين حتى يعتبر دخوله في الإسلام، وهذه مسألة متفق عليها بين العلماء. المسألة الثانية للأسف وقع فيها خلاف وتكلم فيها بعض الفقهاء بكلام مرجوح، وهي هل الذي نشأ من المسلمين في صغره على الإسلام يحتاج عند البلوغ إلى أن يلقن الشهادتين أم لا؟ فذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن القول الصحيح أن من كان قائلا بها قبل ذلك لا يحتاج إلى ذلك، وهذا والحمد لله هو المعهود عند المسلمين جميعا في مشارق الأرض، أن أولادهم ينشأون في صغرهم على الإيمان والتوحيد، وأنهم يؤدون ما يمكن تأديته، وإنما يعلمون ما ينبغي تعليمه، يعلم مبادئ العقيدة، يعلم معنى لا إله إلا الله، يعلم لكن لا يلقن، كما أنه عند الحاجة إلى الصلاة لما يؤمر بسبع يعلم الطهارة ويعلم الصلاة ويضرب عليها عند عشر، لكنه لا يقال له أيها الشاب أنت ابن سبع سنين والرسول أمر بأن تصلي فتعال أنطق بالشهادتين حتى تتولى وتذهب تصلي معه، لا، لم يكن يفعل السلوك. ومن تكلم بهذا من الفقهاء فقد أخطأ، لأن بعض هؤلاء ظنوا أن قلم التكليف عند البلوغ يستوجب نطقا حتى ترتب عليه الأحكام الشرعية، فقالوا إن الإنسان إذا بلغ، وصاروا يأمرون الأسر بأن تتتبع الأولاد والبنات متى ظهرت علامة البلوغ، إما بالعلامات المعروفة أو بالسن على خلاف بينهم فيها، فإذا بلغ الولد أو البنت يعني مثل ما تقول عملوا نوع من الوقفة في البيت، يعني في قضية الآن جديدة، وتجد الأب يتابع ولده، يا ولدي متى ما بلغت أخبرني، متى ما كذا متى احتلم أخبرني، لأنه الأب شاد في هذه المسألة، لأنه إذا بلغ يجب عليه أن ينطق بالشهادة، يجب على البنت إذا بلغت أن تنطق بالشهادة التي ترتب عليها الأحكام الشرعية، هذا خطأ. ولم يدل عليه الدليل، وأولاد المسلمين مسلمون مع أهليهم ولا يحتاج الأمر إلى هذا. ومن ثم قال العلماء رحمه الله تعالى إنهم يؤمرون يعلمون كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا، وهذا والحمد لله يعني بين. ولهذا قال لم يوجد أحد من العلماء على وليه أن يخاطبه بتجديد الشهادتين والإقرار بهما مع العلم بأن الإقرار بهما متفق عليه بين المسلمين. نعم. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. هذا فيه تفصيل. فإن كان المقصود به من أهل الإسلام فإن من صلى وصام فإنه يصير مسلما لا يحتاج إلى أن يلقن ولا حول. وإنما الخلاف في الثاني وهو الكافر إذا صلى أو الكافر إذا أسلم. بعض العلماء رحمه الله تعالى يقول إنه إذا صلى أو صام مع المسلمين وجرى مجراه في أحكام الدين فإنه يعتبر منه. وبعضهم قال لا حتى ينطق بالشهادة. والذي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة أن هذه المسألة لها حالتان. الحالة الأولى أن يكون ذلك الشخص كافرا عرف بكفره فإنه لا يدخل في الإسلام إلا بالنطق بالشهادة. الحالة الثانية أن يكون هؤلاء دخلوا مع المسلمين فنطقوا بالشهادتين في أي موقع، فإذا دخلوا معنا في الصلاة لا حاجة إلى أن نأتي ونقول أنت يا فلان هل شاهدت أو لم تشهد. وهذا هو الصواب، أنك إذا رأيت المسلمين من أي مكان كانوا وعلى أي دين كانوا سابقا إنك لا تأتي وتسأل وتقول تعال يا رب أنت صليت هل سبق لك أن شهدت الشهادتين؟ العلماء يقول لا، تجرى عليه أحكام الإسلام. فيفرق بين ما قصده الشارع رحمه الله تعالى وهو أن أي مسلم مع المسلمين يصلي صلاته ويصوم صيامه ويؤدي شعائر الإسلام معهم فله حكم الإسلام ولا نفتش عنه ولا نفعل. وبين إذا جاءنا إنسان ويريد أن يدخل في الإسلام فلا ينبغي أن يقول صلى وخلاص هذا يكفي، وإنما يجب أن ينطق الشهادتين ثم بعد ذلك نعلمه ما أوجب الله عليه من أمور الإسلام. نعم. أخوكم يقول من قال بكفر تارك الصلاة، هذه مسألة أخرى، لأنه من قال بكفر تارك الصلاة طبعا من جحد في إجماع العلماء ومن غير جحد على القول الراجح، هذه قضية لا علاقة لها بموضوع، لأنه قد يكفر نعوذ بالله من عاش 30 أو 40 سنة على الإسلام، فإذا ترك الصلاة فقد كفر، فإذا ترك الصلاة فقد كفر. لكن إذا أراد أن يرجع فهل يلزم أن يجدد الشهادتين؟ قال العلماء لا. فلو كان هناك تارك للصلاة وقيل له إن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة فاتق الله، فأراد أن يرجع، قال العلماء الصواب أنه يرجع إلى الصلاة ويكون على ما هو عليه من توحيد وعبادة. نعم. فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهو أول واجب وآخر واجب. جميل، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، أول دعوة الرسل وأول واجب هو توحيد الله، وآخر واجب هو أيضا توحيد الله. وإذا كان الدخول في الإسلام شأنه عظيم ونطق الشهادتين أمره كبير، فإن الموت على ذلك أعظم وأعظم، كون الإنسان يموت على التوحيد أكبر وأكبر. وهذا الذي أقر مراجع الصالحين وخوفهم من فتن الشيطان، فإن الشيطان يسارع إلى أن يفتن ابن آدم حتى وهو في سكرات الموت. والإنسان إذا خرج من هذه الدنيا على هذه الشهادة فهو الناجي، النجاة التي تعقبها سعادة لا يشقى بعدها أبدا. فأسأل الله لي ولكم ولوالدينا ومشايخنا وإخواننا وأزواجنا وأولادنا حسن الخاتمة، وأن نكون ممن يموت على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. هذه الأنواع الثلاثة المشهورة: توحيد الله بأفعاله وهو توحيد الربوبية، وتوحيد الله بأفعال العباد وهو توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات في الأصل داخل في توحيد الربوبية، فهما ممتزجان، لأن توحيد الربوبية لا يتم إلا بالأسماء والصفات، كما أن أساس توحيد الأسماء والصفات توحيد الله في ربوبيته وخلقه. ومن هنا قال بعض العلماء إن التوحيد اسمان: توحيد في المعرفة والإثبات، ويدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والثاني توحيد في القصد والطلب والعمل والعبادة وهو توحيد الربوبية. وإنما أفرد العلماء رحمهم الله تعالى توحيد الأسماء والصفات بمسمى خاص لما كثر فيه الافتراق والخوض والضلال، فجعلوه توحيدا مستقلا وأفردوا فيه مؤلفا. أما الأول فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، كالجهم بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا: إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. هو تكلم عن الأول وهو توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات عند السلف هو الإثبات كما هو معلوم، وهو هنا أراد أن يبين من ضل في هذا، فذكر أعظم قائد انحرفت في توحيد الأسماء والصفات وهي الجهمية، أتباع الجهم ابن صفوان السمرقندي. والجهم ابن صفوان السمرقندي هو صاحب ضلالات كبرى، حتى إن بعض أئمة السلف أخرجوا الجهمية من 73 فرقة، ونص على تكفيرهم أكثر من 500 عالم من أئمة السلف رحمهم الله تعالى، كما ذكر ذلك ونقله ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية. والجهم بن صفوان هو إمام جملة من الضلالات، ومدرسته الضالة أثرت في مدارس كثيرة، فمذهب الجهم والجهمية من أصول الضلالات هذه، ولا تزال إلى اليوم ضلالات الجهم إلى اليوم تدور في فلك من انحرف عن منهج السلف رحمه الله. وله مقالات كثيرة عرفت عنه، ذكرها من كتب في المقالات، وفيهم من أفرد دراسة عن الجهم نفسه وحياته وضلاله. ولكن أبرز ضلالاته ما اشتملت على حرف الجيم، جيمات التجهم كما ذكر ابن القيم رحمه الله. فهناك ثلاث جيمات دخلت كل واحدة منها في ضلالة كبرى من الضلالات، قال بها الجهم بن صفوان وأثر فيها. أخطرها وأشدها ضلالة وانحرافا جيم التجهم الذي هو نفي الأسماء والصفات وتعطيل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته. هذه الجيم اللي هي جيم التجهم هي التي أنبتت مدارس الجهم ما بين مقل وبكر. فالجهمية الغلاة أثروا على فلاسفة الإسلام المنتسبين، فصاروا جهمية أحيانا أغلى أشد غلوة من الجهم، وأثروا على الباطنية فصاروا جهمية غالية أكثر منها، كما أنهم أثروا على مدرسة المعتزلة، وصار كثير من السلف يسمى المعتزلة جهمية لأنهم صاروا على طريقة الجهم في باب الأسماء في باب الصفات. وانتقل هذا التجهم للأسف إلى الأشعرية والماتريدية، فصار عند بعض علمائهم وفي مذهبهم الذي استقروا عليه أيضا تجهم في جزء كبير من الأسماء. فهذه الجيم الأولى جيم التجهم التي هي تعطيل الله عز وجل عن أسمائه. الجيم الثاني هي جيم الجبر في باب القدر والقول بأن الإنسان مجبور، وهذه الجيم أيضا قد أثرت في كثير من ضل وأخذ بمقالته، فتأثر بهم الصوفية الذين شهدوا القدر حتى ألغوا بسبب هذا الشهود الشرع. وهناك الجبرية المتوسطة الذين قالوا إن العبد ليس له قدرة، وأثرت هذه المدرسة أيضا في طوائفهم. والجيم الثالث هي جيم الإرجاء، وكان الجهم بن صفوان من المرجئة الغالية في باب الإيمان الذين يقولون إن الإيمان يكفي فيه مجرد المعرفة. وطبعا هذا المذهب أيضا أكثر في مدارس كثيرة، مدرسة المرجئة وفرقها وطوائفها كثيرة جدا، أفرزت فيها مؤلفات طوائف المرجئة، وكلها بتأثير من مدرسة الجهم بن صفوان. هذه البدع الثلاث هي أصول مذهب الجهم ابن صفوان. وكما قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا، فإن الجهم ابن صفوان أدخل نفي الصفات في مسمى التوحيد، ووافقه على ذلك من وافقه كالمعتزلة الذين نفوا الصفات كلها، وهم وإن أثبتوا الأسماء إلا أنهم أثبتوها بلا معنى وبلا صفة. أما قوله يستلزم تعدد الواجب فنتكلم عنه بعد الصلاة إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكر الشيخ حجة الجهمية في تعطيل الله عن أسمائه وصفاته، خلاصتها قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، والمقصود بالواجب الرب سبحانه وتعالى. وهذه إحدى شبههم المشهورة، ويعبر عنها أحيانا بتعدد القدماء، ويقصد بالقدماء يعني القديم هو الأول الذي ليس قبله شيء. وكل من عطل الصفات عن الرب سبحانه وتعالى فإن شبه هؤلاء ترجع إلى ثلاثة. الأولى شبهة الجهمية والمعتزلة، وهي التي ذكرت هنا، وهي شبهة تعدد الواجب أو تعدد القدماء، وسنتكلم عنها بعد قليل. والثانية شبهة الفلاسفة الذين عطلوا الله سبحانه وتعالى عن صفات كماله، وتقوم شبهتهم على التركيب. قالوا إن إثبات الصفات يستلزم التركيب في الباري، فعطلوا الله بأجل هذه الشبهة. والثالثة شبهة كثير من أهل الكلام من الأشعرية والماتريدية وغيرهم، وهي شبهة التجسيم أو التشبيه، فإنهم ينفون الصفة ويقولون هذه يلزم منها التجسيم أو يلزم منها التشبيه. وموضوع التجسيم وموضوع التركيب عند الفلاسفة سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى في أثناء الشرح. ومن ثم نتكلم عن الأمر الأول، وهو شبهة الجهمية والمعتزلة، فإنهم عطلوا الباري سبحانه وتعالى بقولهم إنه يلزم من إثبات الصفات تعدد الواجب. كيف؟ قالوا إذا أثبتنا لله الصفات كالعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والحياة والوجه واليدين والمحبة والغضب والرضا إلى آخره، قالوا يلزم منها أن يكون الله أكثر من واحد. وهي التي قالوا عنها تعدد القدماء، يعني كأنه يصبح الإله كثيرون، لأنك ستقول الله وتقول الرحمة، له الرحمة، له العلم، له القدرة، له كذا، فمعنى ذلك أنك كلما زدت في إثبات الصفات زدت في تعدد الخالق أو الواجب كما نقل الشيخ عنهم هنا. وسبب ذلك هو زعمهم أن أخص وصف يوصف الله عز وجل به هو القدم. ومعنى هذا إذا أثبتت له علما قديما أي أزلية، وقدرة قديمة أي أزلية، فأنت قلت بتعدد الوجه. فكأنه يلزم منه كما يزعمون تعدد القدر. وهذه الشبهة هي في الحقيقة كما قال الشيخ رحمه الله تعالى شبهة فاسدة باطل. معلومة الحساب بالضرورة. لما؟ قال لأنه لا يمكن أن يوجد واجب أو يوجد إله أو توجد ذات بلا صفة، هذا مستحيل. إله بلا صفات معناه عدم، واجب الوجود ليس له صفات معناها غير موجود. أن تثبت لله ذات مجرد عن أي صفة، هذه لا يمكن أن تتصور موجودة في الخارج. قد يتصورها الذهن، لكن في الخارج لا يمكن أن توجد إلا موصوفة بصفة. والذهن كما يقول الشيخ يتخيل حتى المحال. الذهن قد تجمع أشياء مستحيل أن تكون موجودة وتتخيلها، لكنها لا يمكن أن تكون في الخارج. مثل ما يتخيل الإنسان شيء، مثلا إنسان له 20 عين و70 يد و100 رجل و5 رؤوس إلى آخره، هذا يتخيل، هذا قد يتخيل هذا الشيء، لكن يبقى في الذهن، في الواقع لا يوجد. فكون الذهن قد يتصور ذات بلا صفات، نعم قد يفصل الذات عن الصفة، لكن يفصلها ذهنيا، إنما في الخارج لا يمكن أن توجد ذات إلا ولها صفات، وإلا فستكون عدم. ولهذا قال العلماء إذا عطلتم الله عن صفاتي فقد نفيتم وجوده. طيب، شبهة تعدد القدماء من أين طرأت على هؤلاء المتكلمين؟ انتبهوا، طرأت على هؤلاء المتكلمين من النصارى. كيف النصرانية تؤثر؟ النصرانية تؤثر على هؤلاء، وكيف أن العقائد المنحرفة عند الأمم والطوائف والفلاسفة وغيرها متى ما خاض فيها الإنسان بلا علم فإنها تؤثر فيه كما أثرت في هؤلاء الجاهلين. كيف ذلك؟ قال لك النصارى لما قالوا بثلاثة آلهة لكل إله لهم وجود وشخص مستقل، وهي الأب الذي يعنون به الله سبحانه وتعالى الذي في السماء، والابن الذي هو عيسى ابن مريم، وروح القدس الذي هو جبريل ملك من الملائكة. لاحظوا معي، كل واحد من الثلاثة له وجود مستقل، له شخص مستقل. ولا تستنكروا كلمة شخص، فإنه ورد لا شخص أغير من الله عز وجل. والمقصود بالشخص أو الشخوص أنه مستقل سبحانه وتعالى على ما له من كمال الأسماء والصفات. فهؤلاء النصارى قالوا بثلاثة آلهة، فرد عليهم بعض هؤلاء المتكلمين وقال هذا شرك. كيف يكون هؤلاء الثلاثة إله واحد؟ كيف يزعمون أنكم موحدون وأنتم تقولون بثلاثة؟ طبعا النصارى يزعمون أنها أقانيم، وأقانيم نوع من الصفة. فيقال كلا، لا، ما هي صفات للرب، أنتم أنفسكم لما تتكلمون تتكلمون عن رحمة الرب وقدرة الرب وقدرة الإله، فعندكم الصفات غير الثلاثة، وإنما الأب له وجود مستقل، الابن عيسى ابن مريم المصلوب عندكم له وجود مستقل، وجبريل روح القدس له وجود مستقل، فكيف تجعلون هذه الثلاثة المختلفة إلها واحدا؟ فقالوا لا، نقول هذه أقانيم، هذه صفات. ثم قالوا لهؤلاء الذين يناقشونهم: كما أنكم أنتم تقولون إنه إله واحد، وتقولون له علم وله رحمة وله سمع وله بصر وله إرادة وله قدرة وله كلام وله حياة، ثم تقولون إله واحد. فللأسف تلقف هؤلاء المتكلمون عن جهل وعدم علم هذه الشبهة وأخذوها وقالوا إذن صدق هؤلاء النصارى، لا يتم لنا نحن المسلمين توحيد إلا بأن ننفي عن الله جميع الصفات حتى لا نقول بتعدد القدم، أو كما عبر الشيخ هنا بتعدد الواجب. والحقيقة أن شبهة النصارى شبهة فاسدة. لما؟ لأن في فرق بين الذات التي تقوم بها الصفات وبين ما يقوله هؤلاء النصارى من ثلاثة آلهة، كل واحد مستقل عن الآخر. عيسى ابن مريم جعلوه إله، لكن عيسى ابن مريم له صفاته، جبريل له صفاته، الرب سبحانه وتعالى الذي يسمونه الأب له صفاته. فكيف ينطلي هذا على التوحيد الخالص عند المؤمنين الذين يؤمنون بأنه لا إله إلا الله؟ ومن كماله أنه سبحانه وتعالى موصوف بأوصاف الكمال التي لا يحيط بها بشر. إذن شبهة فاسدة لما تقول تعدد القدر، لأمرين: أحدهما أنه لا يوجد ذات بلا قدر، الأمر الثاني أن الصفات جزء من الذات لا تنفصل عنها، ولا يمكن أن توجد ذات بلا صفات. ومن ثم فمن أثبت وجود الله عز وجل فلا بد أن يثبت له صفات، فإن لم يثبت له صفات فقد عطله تعطيلا تاما. وعلى هذا فالمسلمون يقررون حديث البخاري: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، وكل اسم منها يدل على صفة. ويقررون أن لله من الأسماء والصفات ما هو أكثر من ذلك، كما جاء في حديث المسند والحاكم وغيرهما: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ومع ذلك فلكماله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء والصفات يكون هو الإله الواحد لا شريك. إذن شبهة باهتة ساقطة أن تعدل الله عن أسمائه وصفاته وتقول يلزم منه تعدد الآلهة. إثبات صفات الكمال لله عز وجل تقيسه على تعدد الآلهة عند النصارى؟ تعدد ما هو صفات النصارى؟ لو قالوا مثل قولنا: الرب الإله الذي في السماء لا إله إلا هو، له علم ورحمة وحكمة وسمع وبصر، لقلنا هذا هو التوحيد وهذا الذي جاء به الرسل. أما أن يأتوا ويقول عيسى ابن مريم ابن، وروح القدس جبريل عليه السلام، والآب الذي في السماء، ثم يأتون ويقول لا هذه أوصاف وهو إله واحد، هذا لا يقبل. ومن هنا فإن أي مناقشة لنصراني حاول أن تبدأ معه بهذه الحقيقة الكبرى، فستجدهم إن كان عاقلا يريد الحق فسيقف عنده ومعك ليناقش قليلا، أما إن كان ملغيا عقله فسيقول لك هذا لا مدخل للعقل فيه. ومن يقول هذا تجده أكبر خريج في علوم الذرة وفي علوم الكمبيوتر وفي علوم الطب وفي علوم الهندسة والزراعة وغيرها. سيقول لك وقف، أنا هذا لا أدخل عقلي. طيب أنت عشت حياتك على الدراسة الميدانية العقلية التجريبية، لا تقبل الشيء إلا بعقل واضح، ثم إذا جئت إلى أعظم أمر تلغي عقلك وتسلمه للبابوات والقساوسة أصحاب الفضائح والجرائم والمفسدين في الأرض والذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويأكلون أموال الناس بالباطل؟ لكن ومن يضلل الله فما له من هاد والعياذ. إنما المهم ألا تنتمي شبهة النصارى علينا فنأتي ونقول بمثل هذه المقام. طيب فهمت. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. يعني هنا القول بتعطيل الصفات عن الله عز وجل، لاحظ معي، أدى إلى الحلول والاتحاد. الحلول والاتحاد ووحدة الوجود ثلاثة ألفاظ. الحلول أن يعتقد أن الله حل في بعض مخلوقاته، وهو نوعان، حلول جزئي وحلول عام. حلول جزئي كما يقول النصارى أن الله حل في عيسى، أو كما يزعم ولاة الصوفية أن الله حل في الشيخ فلان والعياذ بالله. وحلول عام كما يقوله بعضهم إن الله حال في كل وقت، وللأسف أن هذا يدخل فيه كلمة الأشاعرة المشهورة، إذا سئلوا أين الله قالوا الله في كل مكان، فهذا نوع من الحلول العام. الاتحاد أرقى من الحلول، بحيث يكون بين الخالق والمخلوق اتحاد مع تميز أحدهما عن الآخر. ما هو هذا التميز لما يصير فيه اتحاد بين الخالق والمخلوق والعياذ بالله؟ يقول لك إما يكون التميز حقيقي أو يكون تميز بالصفة أو نحوها. يعني لو فتشت في تطور حلول النصارى، لاحظ معي، لو وجدت أن طوائف النصارى تقول بالحلول المؤدي إلى الاتحاد من خلال طوائفهم الثلاث المشهورة، النصاطرة واليعاقبة وإيش في طائفة ثالثة، النصاطرة النسطورية واليعاقبة وإيش في ثالثة مشهورة بس غابت عن ذهني الآن، النصاطرة واليعاقبة النسطورية واليعقوبية وإيش والملكانية. هذه الطوائف الثلاث اختلفت في كيفية حلول الإله بالمسيح، كيف يعني، وكلها طورتها إلى نوع من الاتحاد. فضربوا لذلك مثلا ماديا، فقال الطائفة حلول الإله في المسيح كحلول الزيت في الماء، يعني لما تصب زيت على ماء تجد الزيت طافي، صح ولا لا؟ تجد الزيت شبه مستقل عن الماء طافي، لكن لو تتخلص الزيت من الماء ما تخلصه إلا بنوع من إيش؟ بنوع من الاختلاط. لازم تبقي مع الماء زيت، أو إذا أخذت الزيت تأخذ معه قليل من الماء. هذا لون من ألوان الحلول عند العقل. طائفة ثانية قالت لا، الحلول معنوي كحلول الحرارة في الحديدة، يعني الحديدة لما تحميها في النار وتلمسها تصبح حديدة وحارة، هذه الحرارة تحس بها لكن لا ترى لها وجود الحقيقة. طائفة ثالثة قالت لا، حلول الإله في المسيح كما تضع اللبن على الماء. إذا صبيت اللبن على الماء أو الماء على اللبن يختلط به اختلاطا كاملا، فلا تفرق بين اللبن وبين الماء. ومن هنا ذكر الله عز وجل عن بعض النصارى أنهم قالوا إن الله هو المسيح، وقال بعضهم المسيح ابن الله، وقال آخر المسيح ثالث ثلاثة. وهذه هي طوائف النصارى المشهورة. فهذا حلول أدى إلى إيش؟ إلى اتحاد والعياذ بالله بين الخالق والمخلوق. تعالى الله وتنزه وتقدس عن أن يحل في شيء من مخلوقاته علوا كبيرا. يتطور بعده الحلول والاتحاد إلى الكفر الأعظم الواضح المستبين، وهو القول بوحدة الوجود، وهو الذي قال به غلاة الصوفية وغيرهم، وهو أن الوجود واحد، الوجود كله هو الإله وهو المعبود، هو العابد وهو المعبود. يعني هذا الجدار عابد ومعبود وأنت عابد ومعبود والعياذ بالله. فجعلوا الوجود واحدا، وهذا قول ابن عربي ومن تبعه الذين انتهى بهم الأمر إلى أن لا يفرقوا البتة بين الخالق والمخلوق من جميع الوجود. وهذا معنى قول العلماء رحمه الله تعالى إن القول بوحدة الوجود أشد كفرا من كفر اليهود والنصارى، مع أن النصارى قالوا بالحلول وقالوا بالاتحاد، قالوا بالحلول وقالوا بالاتحاد، ومع ذلك قال أصحاب وحدة الوجود أشد كفرا منهم، لأن النصارى وإن أشركوا لديهم تمييز بين الخالق والمخلوق، في حلول وفي اتحاد وفي تمييز، لكن أصحاب وحدة الوجود لا يميزون والعياذ بالله. فليس هناك عابد ولا معبود ولا خالق ولا مخلوق ولا أول ولا حادث إلى آخره. طيب كيف أفضى كما قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا، أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. قال لك هذا هو توحيد الجهمية. توحيد الجهمية لما عطلوا الله عن جميع الأسماء والصفات أدى إلى الحلول والاتحاد من جهتين. الأولى منهما أنهم جعلوا الله وجودا مجردا، فصار الوجود عندهم واحد بالعين، ويعنى به أنه إذا كان المخلوق موجودا والله موجود فإن هذا يقتضي أن الوجود واحد، أن الوجود واحد، وهذا ما أدى به إلى الاتحاد ثم إلى القول بوحدة الوجود. الثاني أنهم لما عبر الله عز وجل عن صفاته لم يصبح له وجود إلا بوجود آثار خلقه، فنفوا علوه واستواءه على العرش. وإذا نفوا علوه واستواءه على العرش لزم أن يكون الله في كل مكان، وهذا معنى قول الشيخ أنهم صاروا أشد كفرا من النصارى، فإن النصارى خصوا الحلول بالمسيح وهؤلاء يعموه في كل مكان. وإنما يقوم التوحيد بإثبات أسماء الله وصفاته على الكمال الذي لا يشبه المخلوقين، وبهذا يميز الخالق عنه. يعني أساس توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات أن تميز بين الخالق أن تميز بينهما في الربوبية والخالق، فتعتقد أن هناك خالقا وأن ما عداه مخلوق، تميز بين الخالق، وتميز في الأسماء والصفات أن هناك من له الكمال والصفات الأزلية وبين مخلوق له صفات ناقصة وأيضا زائدة، وثالثا أن تميز بين من هو معبود وحده لا شريك له وبين من هو عابد خاضع لله. من لم يميز بين الله وبين خلقه في هذه الأمور الثلاثة لن يصح له توحيد ولا دين. إن خلط وقع في التخليط. انظر لما عطل الله عن صفاته وعن علوه وقالوا الله في كل مكان، سهل عليهم الشرك، غفلوا عن التوحيد، حتى أصبحت عبادة القبور والأضرحة والكواكب وغيرها عبادة جائزة عندهم، وهذه مآلات الضلال في باب في هذه الأبواب والعياذ بالله. نعم يا شيخ. ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة. نعم، إذا عطلوا الله عن صفاته فقد قالوا بالإرجال، وهذا ما قال به الجهم المصفى، فإنه قال الإيمان هو المعرفة، وعليه ففرعون وقومه الذين كفروا بموسى كاملوا الإيمان لأنهم كانوا عارفين عارفين بالله. قال الله تبارك وتعالى عن موسى أنه قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقال تعالى عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما. فتعطيل الله عن أسمائه وصفاته أدى بهم إلى الغلو في باب الدرجة، والزعم بأن فرعون مؤمن كامل لمزر عارف. وهل يقول هذا مسلم؟ وهل يعتبر فرعون عارف بالله على الحقيقة؟ لا يزال إلى اليوم يا أيها الإخوة غلاة الصوفية يقدسون فرعون ويرون أنه عابد لله حقا، وأن موسى لأنه لا يعرف إلا الظاهر أنكر على فرعون لأن فرعون يعرف الباطن كما قالوا في الحقيقة والشريعة. وعندهم أن فرعون محق. ليه؟ قال لأن موسى طلب من فرعون يعبد الله، يعبد الإله الذي في السماء، وفرعون قال لا نعبد كل شيء حتى أنا ما علمت لكم من الله. طيب، وهذا هو حق أنه عابد ومعبود، لا يوجد عابد ولا معبود، الرب عبد والعبد. ومن هنا أيها الإخوة يقدس الصوفية فرعون، واخترعوا في كتبهم وتفاسيرهم وغيرهم أنه آمن، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به، فقالوا آمن فرعون. هذه عجيبة. كما أنهم يقدسون أبو إبراهيم ويقول أنه كان موحدا، والعياذ بالله. فكون أحد من هؤلاء يأتي ليقول إن فرعون كان عارفا بالله على الحقيقة وأنه إنما قصر فهم موسى رسول الله وكليم الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. هذه فرية وضلالة، ومع ذلك يقول بها من ينتسب إلى التصوف. مصلحة أن يقول لأخوكم ما مصلحة الصوفية من ذلك؟ مصلحة الصوفية من ذلك هو أن يصحح وثنيته. اقرأ العبارة التي بعدها، ماذا قال الشيخ؟ ومن فروعه، ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. هذه النتيجة، فرعون موحد، عباد الأصنام مؤمنون موحدون على الحقيقة لأنهم ما عبدوا إلا الله. هذا القلب وحدة الوجود، القلب بالحلول والاتحاد يؤدي إلى هذا. يعني لا مانع إذا الله حل في الصنم يعبد الصنم، كما أن النصارى يقولون حل في عيسى فاعبد عيسى والعياذ. وكما تلاحظون يصححون ما يقوم به عباد القبور والأصنام، ويقولون يعبد تبرك بها تدعى من دون الله إلى آخره، ويرون هذا من أعظم التوحيد. هذا هو دين القبوري، ولكنهم يدخلون علينا نحن المسلمين من باب التبرك. قال لك هذه آثار النبي، هذه أمور مباركة يتبرك بها، ثم بعد ذلك تعبد من دون الله. والفاصل لا يوجد فاصل بين هذا وهذا، لا يوجد فارق بين هذا. وإذا جئت إلى الصوفية أصحاب الضلالات عباد القبور، ونظرت إلى حال الرافضة عباد الحسن والحسين، رأيت كيف يلتقي هؤلاء وهؤلاء بالعلمانيين الذين يصححون كل دين ويرون أن الحق نسبي في هذا العالم. شوف كيف يلتقي هؤلاء وهؤلاء. ندوات فكرية تعقد لتصحح دين اليهود والنصارى ودين الرافضة ودين عباد غير الله باسم الليبرالية والحرية وحرب التطرف. هذه كلها أمور مرتبطة بعضها ببعض. وإذا تفلسفت القضية وجاء الشيطان ليقود إلى القلب هذه الفلسفة ويصدق بها، فهناك الغاية العظمى نعوذ بالله في الضلالة والغواية. وإلا فهل يعقل أن هناك من ينتسب إلى المسلمين يصحح دين عباد الأصنام ويقول ما عبدوا إلا الله؟ لأنه يحتمل أن الله حل في الصنم، في صاحب الصنم اللي هو ولي من أولياء الله. هل يعقل أن يوجد من يصحح دين اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين لأن هذه آراء؟ ومع ذلك وجد هذا الشيء، وهذه كلها فروع لهذه الضلالة والعياذ بالله. طيب احنا نقف عند هذا، لأن في مسألة تحتاج إلى شيء من البحث إن شاء الله تعالى نتكلم فيها، فنقف هنا لنجيب على بعض الأسئلة. يكون هل يجوز أن نقول على سبيل المحاجة لأهل الباطل وأهل الكلام أنه لو كان الفضل لمجرد كثرة العلوم والمعارف لكان إبليس أفضل من على وجه الأرض لأنه علمهم بالجنة وآدم والعصور؟ نعم، هذا كلام صحيح بلا شك. ما مدى حاجة الطالب، حاجة الأمة لطالب العلم؟ هذا معروف، حاجة الأمة لطالب العلم كبيرة جدا جدا، وخاصة في زمن الفتن. وهذه الحاجة يا أيها الأخوة تراها حاجة تتنوع واجباتها، انتبهوا يا طلاب العلم. يعني ما هو ننتظر والله رجل نقول هو الذي يأتي ويقود الأمة علما وعملا وجهادا، لا يا أخي، هذه المسؤولية متنوعة موزعة على كل واحد منا من الحاضرين ومن غيره في أي مكان في الدنيا، جزء من هذا الواجب. يقول: أعرف طالبا كان من أهل العلم وعليه سمات الصلاح، ثم بدأ يتابع تلك السنوات والأطروحات المتنوعة، ثم ذلك بدأ يقرأ في كتب الفلاسفة، وظهرت عليه علامات البعد عن مظاهر الاستقامة، فأرجو نصيحته نصيحة الكل بهذا الخصوص. أي والله يا أيها الإخوة، لا بد من الحذر من الخوف في هذه الأشياء. انتبهوا معي، لا بد أولا أن تكون واثق بما عندك، ثانيا لا تدخل نفسك في هذه المتاهات، ثالثا إذا اضطررت إلى سماع أو سمع فيا أخي اسمع سماع الناقض الواثق بما عنده. إياك أن تكون شاكا تائها تبحث عن من يقودك، وهذه سبقا ذكرناها في درس مضى. وجزا الله السائل كل خير. هذا يقول: لو كان الدرس بعد العشاء بأكمله، نشوف مع الإخوان إذا هم يريدون الدرس يكون بعد العشاء كاملا، نشوف إن شاء الله. يقول: ينقل كثيرا من كتب ابن تيمية، هل منهج الشارح أنه ينقل كثيرا من كتب ابن تيمية؟ نعم. كيف أستطيع أن أتقن علم العقيدة؟ نعم، ابدأ بها شيئا فشيئا، متنا مختصرة ثم مطولة، واحرص على الشرح، لأن العقيدة والحمد لله ليست صعبة، لكن من المهم أن تكون على قناعة وأن تهضم أسسها. يقول: بعض الناس إذا ولد لهم ولد يكثرون مثلا يلاعبون ويقول لا إله إلا الله، ومخصوصا يتعود على هذه الكلمة، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك أن يعود وتصبح من الكلمات التي يتعود عليها الصغير. لكن أحذر من شيء، أن تحولها إلى اختبار عقلي. عندك ضيوف وأنت يجيك الولد الصغير عمر السنتين يركض ويخرج بعض الكلمات، فتأتي لتبين للضيوف أن ولدك ما شاء الله يتكلم بكلمات إسلامية، لا تختبره، الولد جاي يلعب، الولد مستحي من الضيوف، فلا تأتي وتقول قل لا إله إلا الله، تمسك مع جيبك قل لا إله إلا الله، قل، فإنه سيغرب، يقول لا ما لي جاي إلا إله، مشكلة، يقول لا ما لي جاي إلا إله، مشكلة. فلذلك الأولى أنه مثل هذه الأشياء بالنسبة للصغير تشبه تلقين الإنسان في السكرات، صح ولا؟ فيجوز الإنسان والإنسان عند السكرات يمسك بجيبه ويقول لا إله إلا الله، كلمة خطيرة تموت عليها يا أخي، لا، وإنما الأولى عند السكرات بشكل لطيف. ولهذا هذه لابد فيها مرام، عندما تكون عند رجل عند السكرات لا تقول له قل لا إله إلا الله، لا، وإنما إذا تكلم، لأنه يعني السكرات إذا تكلم وين كذا وين راح وين جاء أنت عند إذنه، لا لا لا، فإن هذه جرة إذا قيلت له مرة مرة قد يمسك بها فيقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وينقطع وهو يتلو هذه الكلمة العظيمة. نسأل الله أن يجعلنا ممن هي آخر الكلام من هذه الدنيا. يقول: بعض المشايخ يقول إن عند الصوفية أنهم يقولون نحن نعمل لا للجنة بل لرضا الله عز وجل، هذا من أخطائهم المعروفة، وهي نقلوها عن من سبقهم: ما عبدته رغبة في جنة ولا خوفا من ناره وإنما حبا له. تكلم عن العلماء رحمه الله تعالى وقال هذا كلام ساخر، لأنه لا انفصال بين رضا الله وحب الله وبين الجنة، فمن طلب رضا طلب الجنة، ومن طلب الجنة طلب رضا الله عز وجل. مرت من يقول إخوان الرافضة والصوفية هؤلاء غالطون، وهم أحد أشخاص، إما رجل جاهل لا يعرف التصوف ولا يعرف الرافضة، فهم مسكين لا يدري، حسب الدعوة كلها سواء، أو أنه إنسان له رأي، عنده شك، عنده منهج تشكيكي إنه لا فرق بين أهل السنة والرافضة ولا بين أهل السنة والصوفية، فهو يؤاخيهم عن العلم. أو الثالثة وهو أنه شخص يدخل الدبلوماسية في الدين، يدخل الدبلوماسية في الدين، فهو في الباطن يقول أعرف أنهم كذبة وأنهم فجار وأنهم عباد لغير الله، لكن لأجل أن نوجد مشكلة بيننا وبينهم فنقول إخوان، وكل هؤلاء مخطئون. القصد للنظر خصوصا مع قولهم وكل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد، نعم هذا دليل على هذا، إنهم لا يقررون أي المتكلمون إيمان المقلد، عندهم إيمان المقلد غير صحيح، وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى هذا تفصيلا. اسمحوا لنا بعض الأسئلة تكون فيها خصوصية، فزي صاحب بعض الأسئلة يعني يأتي ويكلمني لوحدي ويجيبه إن شاء الله. يقول ذكر الشيخ بعض العبارات المنتقدة، لا يكلمون لا ما يطلقون إلى آخره، هذه سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. فيقول كتاب يقرأه بعض طلاب العلم وهذه العبارات المنتقدة، فنقول إذا قرأ الإنسان عقيدة الطحاوي مع شرح ابن أبي العز فالشارح رحمه الله تعالى نبه إلى هذه المسائل المنتقدة. ما هو موقف المحصول في الأزمنة المتأخرة من محاولة ترقيق عقيدة السلف في قلوب الناس، كمن يقول أنه لا فرق بين أهل السنة وغيرهم، وأن الجنة ليست لأهل السنة والجماعة، وأنهم ليس أهل السنة ليس هم أولياء الله دون غيرهم، وما رأيكم في الدعوة للائتلاف والرافضة والطرق؟ هذا كلام كله حقيقة يدل على مشنة وعلى شك وعلى شك، فالإنسان الذي يصل به الأمر إلى أن يعني لا يدري ما هو مذهب أهل السنة ولا الفرق بينه وبين غيره، نعوذ بالله، هذه فتنة وهذا بلاء عريض، للأسف هذا بلاء عريض افتتن به بعض الناس. وكما قلنا أكثر من مرة مذهب السنة واضح ويجب أن يميز عن غيره، ومن النصح لأهل البدع أن تبين لهم بدعته. اسمعوا هذه الإشارة، بعض الناس يقول من أجل أن أتألف الرافضة وأن أتألف الصوفية لا أبعد الفجوة بيني وبينهم فأقول لا فرق بيننا وبينكم الذي أنا أتألفه، فنقول هذا الكلام سيؤدي إلى عكس ما أراد. لما؟ قال لأن الرافضية والصوفية القبورية وغيره سيقول إذا تبين أن هذا هو الضال ولست أنا، هو يعترف لي وأنا لا أعترف. والصواب أن من النصح لهؤلاء أن إيش؟ أن تبين له الحق، يا أخي من النصح أن تقول يا أخي هذا شرك بالله حتى يقلع، من النصح له أن تقول هذه بدعة، مثل نصح الفساق، من النصح له أن تقول يا أخي اتق الله لا تفعل هذا المنكر، هذا نصح له وإن غضب، فإن كنت محبا لهؤلاء كما تزعم ناصحا لهؤلاء كما تزعم فاتق الله عز وجل وبين الحق حتى يرجعوا إليه. يقول قول المؤلف أول مقام يقوم عليه السالك، كما قلنا سلوك الطريق إلى الله عز وجل طريق العبادة والطاعة، فهو لا إله إلا الله. يكون من لا يعمل بالعلم، هذا يشير أيضا إشارة من يقولون بالخروج 40 يوما والرباط 40 يوما، يعني هذا يحتاج إلى تفصيل وتحديد الدعوة إلى الله عز وجل والخروج بأيام وغيرها لسعرها دليل. فنوصي هؤلاء وغيرهم باتباع العلم واتباع السلف الصالح مع الحرص على الدعوة إلى الله. ادعو إلى الله ونوع الأساليب، وخاصة بالنسبة للفساق وأهل البدع، ادعوهم إلى الله عز وجل لكن عن علم، ولا تخلط عملك الصالح ببدع. كيف تبنى علوم الدنيا على علوم الكتاب والسنة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم أمور دنياكم. لا يا أخي، المسألة واضحة، علوم الدنيا مقيدة بقواعد الكتاب والسنة فلا إشكال والحمد لله. أما تفصيل أنتم أعلم بأمور دنياكم فهو جاء في حالة معينة، وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أمور الدنيا، الحلال والحرام والبيع والشراء كله مبين ومفصل. بقي ما يجب من أشياء الأصل فيها الإباحة لكنها مقيدة بقواعد الشريعة. ما حكم قول جادت السماء للمطر وذلك عند نزول المطر ونسبة المطر للسماء؟ هذا مما لا ينبغي، مما لا ينبغي للإنسان. نعم، لكن لو نسبها كسبب فقال أمطرت السماء أو أمطرت علينا السحابة فلا بأس ذلك لأنها سحابة. أما تقول جادت أكرمتنا السماء بالمطر، لا يا أخي، جادت أكرمتنا انسبه إلى الله سبحانه وتعالى. ما يقصد الاستدلال المنطقي؟ أي القائم على منطق الفلاسفة. المقصود بالاستدلال المنطقي القائم على منطق الفلاسفة، والمنطق ينقسم إلى تصورات وإلى تصديق، وكل واحد من الفنين له تفصيلاته. يقول: لو سمحت معي، أين الأمور الخمسة؟ نقول يعني أول دعوة الرسل وأول واجب على المكلف وأول منارات السالك وآخر ما يطالب به الإنسان في هذه الدنيا أن يموت على لا إله إلا الله، وأول ما يسأل عنه يوم القيامة عند الوقوف بين يدي الله عز وجل. هذه هي الأمور الخمسة المتعلقة بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. نختم بهذا السؤال: مرجئة الصوفية، ما المراد بهذه العبارة؟ يعني أن بعض المتصوفة أخذ بقول المرجئة فسهلت عنده الأمور والنوال، وكل من تأثر بهؤلاء فهو سائر على هذه الطريقة. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.